إن أنا أتيتك أن تتزوجني؟ قال لعل فتقنع بثوبه ثم خرج إلى بلدي. وارتحلت المرأة بدنياها نادمة على ما كان منها حتى قدمت بلده، فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه، فقيل له الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك. فلما رآها شهق شهقة فمات، فأسقط في يدها، فقالت أما هذا فقد فاتني، أما له من قريب؟ قيل بلى، أخوه رجل فقير. فقالت إني أتزوجك حبا لأخيك. قال فتزوجته فولدت له 7 أبناء. زوجة صالحة. وعن الهيثم بن عدي الطائي قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال قال لي شريح يا شعبي عليك بنساء بني تميم، فإني رأيت لهن عقولا. قال وما رأيت من عقولهن؟ قال أقبلت من جنازة ظهرا فمررت بدورهم، فإذا أنا بعجوز على باب دار، وإلى جنبها جارية كأحسن ما رأيت من النساء والجواري، فعدلت فاستسقيت وما بي عطش. فقالت أي الشراب أحب إليك؟ فقلت ما تيسر. قالت ويحك يا جارية ائتيه بلبن، فإني أظن الرجل عربيا. قلت من هذه الجارية؟ قالت هذه زينب بنت جرير إحدى نساء بني حنظلة. قلت فارغة هي أم مشغولة؟ قالت بل فارغة. قلت زوجنيها. قالت إن كنت لها كفءا ولم تقل كفوا، وهي لغة تميم. فمضيت إلى المنزل فذهبت لأقيلة، فامتنعت مني القائلة. فلما صليت الظهر أخذت بأيدي إخواني من الفقراء الأشراف، علقمة والأسود والمسيب وموسى بن عرفة، ومضيت أريد عمها فاستقبله، فقال يا أبا أمية حاجتك؟ قلت زينب بنت أخيك. قال ما بها رغبة عنك؟ فأنكحنيها. فلما صارت في حبالي ندمت وقلت أي شيء صنعت بنساء بني تميم، وذكرت غلظ قلوبهن، فقلت أطلقها؟ ثم قلت لا، ولكن أضمها إلي، فإن رأيت ما أحب وإلا كان ذلك. فلما رأتني يا شعبي وقد أقبل نساؤهم يهدينها حتى أدخلت علي، فقلت إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم فيصلي ركعتين فيسأل الله من خيرها ويعوذ به من شرها، فصليت وسلمت، فإذا هي من خلفي تصلي بصلاتي. فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها، فأخذنا ثيابي وألبسنني ملحفة قد صبغت في عكر العصفر، فلما خلى البيت دنوت منها، فمددت يدي إلى ناحيتها فقالت على رسلك يا أبا أمية كما أنت، ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآته، وما تكره فأزدجر عنه. وقالت: إنه قد كان لك في قومك منكح، وفي قومي مثل ذلك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان، وما ملكت فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وأسلم، وبعد، فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وأكره كذا، ونحن جميع، فلا تفرقي، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. وقالت شيئا لم أذكره: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري. قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك آذن لهم، ومن تكرهه أكرهه. قلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال: فبت يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معي حولا لا أرى إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء، فإذا بعجوز تأمر وتنهى في الدار، فقلت: من هذه؟ قال: فلانة ختنك، فصرى عني ما كنت أجد. فلما جلست أقبلت العجوز فقالت: السلام عليك يا أبا أمية. قلت: وعليك السلام، من أنت؟ قالت: أنا فلانة ختنك. قلت: قربك الله. قالت: كيف رأيت زوجك؟ قلت: خير زوجة. فقالت لي: يا أبا أمية، إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالتين: إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فإن رابك ريب فعليك بالصوت. فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. قلت: أما والله لقد أدبت فأحسنت الأدب، ورضت فأحسنت الرياضة. قال: تحب أن يزورك أختانك؟ قلت: متى شاء؟ قال: فكانت تأتيني في رأس كل حول توصيني تلك الوصية، فمكثت معي 20 سنة لم أعتب عليها في شيء إلا مرة واحدة، وكنت لها ظالما. الصابر والشاكر في الجنة. قال أبو الحسن المدائني: دخل عمران بن حطان يوما على امرأته، وكان عمران قبيحا ذميما قصيرا، وقد تزينت وكانت امرأة حسناء، فلما نظر إليها ازدادت في عينيه جمالا وحسنا، لم يتمالك أن يديم النظر إليها، فقالت: ما شأنك؟ قال: لقد أصبحت والله جميلة. فقالت: أبشر، فإني وإياك في الجنة. قال: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: إنك أعطيت مثلي فشكرت، وابتليت بمثلك فصبرت، والصابر والشاكر في الجنة. عينان في الجنة خير. كانت امرأة من الصدر يقال لها بردة، وكانت تكثر البكاء حتى فسد بصرها، فقيل لها: اتق الله، أما تخافين على بصرك أن يذهب؟ قالت:

الذي تريد بي أنت شر من هذا وأقبح وأفضح، إن كنت تهديني إلى غير بعلي فيصيبني فهذا شر من خروجي سافرة حاسرة. فقال مالك: صدقت وأبيك، وسكت عنها. فلما رجعت إلى خدرها دخل إليها فقال لها: هل فيك من خير؟ فقالت: أي خير عند امرأة إلا أن يفعل بها؟ فقال لها: اكتمي ما أريد. قالت: نعم. فشرح لها ما عزم عليه. فلما أمست أتتها رسل القيطنين ليأتوه بها، فلبست وتعطرت وتحلت، ولبس معها وتعطر واشتمل على السيف، ومضى معها في جملة نسائها إلى قصر القيطنون. فلما خلا بها في مشربة له ودنا منها تنحى نساؤها عنها إلا مالك وحده. فقالت للقيطنون: بحق التوراة، ألا أنهلتني ساعة حتى ترجع نفسي فيها إلي، وتركت أختي هذه تؤانسني عندك؟ فإني ألفتها من بين أهلي. فقال: نعم. فلما هدأت ساعة قال: تقدمي إلى فراشك حتى ألحقك. فقام القيطنون إلى باب مشربته فأغلقه وأتى فراشه، وكشف مالك عن السيف ثم ضربه به حتى برد، فاجتمع الحيان من الأوس والخزرج فسودوه على أنفسهم وملكوه إذ أراحهم من عار الدهر. وذلت اليهود بعد ذلك فلم ترفع رأسا. ليلى بنت لوكيز. هي ليلى العفيفة بنت لوكيز بن مرة بن أسد من بني ربيعة ابن نزار، شاعرة الجاهلية. نزل أبوها في ناحية من بلاد الفرس ومعه ابنته، وكانت من أجمل نساء زمانها، فأوصل خبرها إلى ملك الفرس وقتئذ أحد حاشيته، فقال له الملك: ما عسى أن نبلغ منها والبدوية تفضل الموت على أن يغشاها أعجمي. فقال: نرغبها بالمال ومحاسن المطاعم والمشارب والملابس. وأرسل الملك فاغتصبها من أبيها، ثم عرض عليها جميع المشتهيات والمرغبات، وخوفها بجميع العقوبات، وعاملها بالتعذيب ليرى وجهها، فأبت. وخيرته بين أن يقتلها أو يعيدها إلى أبيها. ولما يأس منها أسكنها في موضع وأجرى عليها الرزق، واكتفى برؤية قوامها في بعض الأحيان. وكان لليلى المذكورة ابن عم من بني بكر، فارس شجاع يقال له البراق ابن روحان، وكان قد خطبها فاحتال حتى أنقذها ثم تزوجها. ومن شعر ليلى في أثناء ما حصل لها: ليت للبراق عينا فترى ما أقاسي من بلاء وعنا، يا كليبا وعقيلا إخوتي، يا جنيدا أسعدوني بالبكى، عذبت أختكم يا ويلكم بعذاب النكر صبحا ومساء.